بالمقسم إذا كان إذا أقسم عليك يعني على أنه لغو العادة يعني يقسمون دائما. لا اللغو هذا ما أجب براءه لأن اللغو لا ليس له حكم. هذا واجب يا شيخ. لا ما هو واجب. لا ما جرى بعد هذا ما.